سلطن في بومبوناية صغيرة كده مدتها كده 3 دقايق ونص حاجة زي كده لعبد العزيز محمود، برضو من الأغاني اللي يمكن من 20 سنة ما سمعناهاش. بصي في عيني تعرفي. الحقيقة بيقول لغة العيون دي أصدق لغة. وأغنية صغيرة ورقيقة وجميلة وتنفع شبابية وكل حاجة يعني. على فكرة انت طبعا يعني عبد العزيز محمود من ضمن الملحنين اللي كانوا 70 عصرهم، وعمل الحان يكفي عمل فرانكو قراب، وعمل حاجات كثيرة جدا ايقاعية كتيرة جدا جدا يعني حقيقة، لحن لنفسه ولحن لغيره طب وعمل افلام. لا عبد العزيز محمود كان فنان حقيقي. هو كان انسان بسيط، ولذلك كل القلوب اللي فيها اللي بتحن لطبيعه وشعبيه هذا الوطن كانت بتلتف حوله الحقيقه. بالظبط كده. فنستمتع بعبد العزيز محمود وبص في عيني تعرفي. بصي في عينيا تعرفي.